أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال: هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وعن نافع أن ابن عمر كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم الله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا، والأثرة أشر. وعن عبد الله بن سلام قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني المدينة اندفل الناس عليه، فكنت في من اندفل، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يقول: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هذا كتاب آخر من ترتيب مسند الإمام أحمد رحمه الله للشيخ البنا، وذكر فيه كتاب السلام والاستئذان وأداب أخرى. السلام التسليم، يسلم المسلم على أخيه المسلم، والتسليم مأخوذ أو كلمة السلام مأخوذة من اسم الله عز وجل السلام، فهو السلام سبحانه تبارك وتعالى، المسلم لعباده سبحانه، الذي يسلمهم والذي خلقهم سبحانه تبارك وتعالى وشرع لهم الشرائع ليعيشوا في أمن وفي سلام بهذا الدين وبهذه الشريعة العظيمة، وجعل الجنة دار السلام، وجعل تحية أهل الجنة السلام، يحييهم ربهم بسلام، يحييهم الملائكة بسلام، ويحيي بعضهم بعضا بسلام: سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. فالسلام من أسماء الله الحسنى، وجعل إفشاء هذا الاسم العظيم بواسطة التسليم، يسلم المسلمون بعضهم على بعض بكلمة السلام عليكم. الباب الأول ذكره هنا في الحث على السلام وفضله وكراهة تركه، الحث على السلام. جاء في القرآن رد السلام، وجاء الأمر بالتسليم، قال: وإذا دخلتم بيوتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأمر أنكم إذا دخلتم بيوتا أن تسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، والمعنى يسلم بعضكم على بعض، تدخل بيوتا، بيوتا لأقارب، تدخل بيوتا لأصدقاء غير ذلك، فيسلم بعضكم على بعضا عند الدخول. وأمر الله عز وجل بالرد كما أمر هنا بالسلام: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله وبركة طيبة. فأمر الله عز وجل برد هذا السلام، قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأمر بالرد بالأحسن، وإذا لم يكن بالأحسن فليكن بالمثل، بمثل ما قيل لك. هنا في الباب الحث على السلام، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. وفي الحديث الآخر: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وهنا شرط دخول الجنة أن يكون الإنسان على الإيمان الذي يريده الله عز وجل منه، فبغير إيمان لن يدخل الإنسان الجنة. فقال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. فيقول علماء: فهذا الحديث على ظاهره وإطلاقه أنه لا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا، وإن لم يكن كامل الإيمان، يعني يكون فيه أصل الإيمان فيدخل الجنة. لا تؤمنوا حتى تحابوا، وهنا لن يحدث الإيمان الكامل بين المؤمنين حتى تكون المحبة بينهم، ولن يكون إيمان أحدكم إيمانا يرضى الله عز وجل عنه به إلا أن يكون فيه المحبة. فمن شروط صحة إيمان الإنسان أن يحب هذا الدين العظيم، وأن يحب المسلمين لكونهم مسلمين، أن يحب المسلمين لكونهم مسلمين. قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ فقال أفشوا السلام بينكم. وهنا إفشاء السلام أكثر من أن يقول سلموا أو يسلم بعضكم على بعض. التسليم يحدث بالمرة الواحدة، ولكن إفشاء السلام بالكثرة، كثرة التسليم، فيسلم الإنسان على أخيه، يسلم على صاحبه، يسلم على من لقيه في الطريق، فيكثر السلام فتكون علامة وشعارا للمسلمين كثرة التسليم فيما بينهم. قال ألا أو هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا، أكثروا التسليم وجعلوه ذائعا منتشرا بينكم، أفشوا السلام بينكم. السلام دليل المحبة ودليل على أن الإنسان المؤمن يحب هذا الدين، لأن الدين يأمره بهذا التسليم. التسليم يجعل الإنسان يحب من يسلم عليه، والإنسان يميل للذي يحييه والذي يدعو له والذي يسلم عليه، طبع الإنسان يميل لذلك، فأمرنا بذلك أن يسلم بعضنا على بعض. وتلاقي الإنسان قد لا يكون بينك وبينه معرفة، ولكن تسلم عليه مرة واثنين وثلاثة تصير كأنك حبيب لهذا الإنسان، وتصير بينك وبينه مودة بالتسليم. لاحظ لما يكون إنسان تحب تدعوه إلى أمر من الأمور، تعالى صلي معنا، تعالى كذا، لو لم يكن بينك وبينه علاقة لا تقدر أن تدعوه، لعلك تخاف أنك تذهب إليه وتكلمه. التسليم البدء في أنك تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو الإنسان إلى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولذلك أمرنا بإفشاء السلام. التسليم دليل الموادعة، فلما تيجي الإنسان تقول السلام عليكم، دليل أنه في بيني وبينك سلام، في بيني وبينك أمن، في بيني وبينك موادعة، فتقدر أنك تدعوه وأنك تنصح هذا الإنسان. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. من يعني هنا للحس على أنه أكثروا من السلام وليسلم بعضكم على بعض. ما تبقاش لك حاجة عندي إنسان تروح لهذا الإنسان يا فلان ديني كذا قبل ما تقول له السلام عليكم، فكأنه هنا في الحديث إرشاد للإنسان أنه يسلم وزجر له عن ترك هذا التسليم، فيقوم يؤدبه. فإذا بدأك بغير التسليم بدأك هات كذا قبل ما يقول السلام عليكم ما تردش عليه، فتقوم تعلمه ابدأ بالسلام. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي هرم ودخل بيته صلى الله عليه وسلم من غير إذن أنه يرجع، ارجع فقل السلام عليكم، روح وقف على الباب مرة تانية قول السلام عليكم، استأذن، فيتعلم أدب الاستئذان في الدخول وأدب التسليم في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من المؤمنين. من الأحاديث حديث لابن عمر أنه كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمر الله أو كما أمركم الله. هنا عشان تدخل الجنة كما في الحديث اللي سيأتي هذا مقيد بأعمال، بأعمال تدل على إيمان صاحبها. هنا ما هيش هذه الأعمال فقط، ولكن دي من الشعارات أو الشعائر الموجودة في هذا الدين اللي تدل على إيمان صاحبها. إنسان يكثر من السلام، تسليم على إخوانه، أيضا يطعم الطعام، يكون أخا للمسلمين. شوفوا هنا يقول لنا صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام، يكثر التسليم، يسلم على الناس وما يزهقش من التسليم، لأنه بركة، التسليم بركة، التسليم في ثواب عظيم جدا للقائل المسلم وللذي يرد عليه. ففي قول السلام عليك 10 حسنات، ورحمة الله 10، وبركاته 10 حسنات، 30 حسنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرد كذلك. فيكون الإنسان يحصل حسنات بهذا التسليم. يا ترى وانت مروح بيتك وانت جاي من بيتك بتمر على كم من المسلمين؟ كل إنسان تسلم عليه 30 حسنة، كل إنسان تسلم عليه 30 حسنة، تسلم على 100 واحد ترجع لبيتك ب3000 حسنة، شيء كثير جدا أن تسلم على الناس وترجع بهذه الحسنات العظيمة. الإنسان الجاهل الذي لا يستحضر الفضيلة اللي جاءت في هذه الأحاديث يقوم يقول لك كل شوية يسلم، كل شوية يزهق من التسليم، يقول لك ملينا زهقنا ما روش غير السلام عليكم السلام عليكم. هنا لا ينظر للثوب. كان الصحابة يخرج أحدهم إلى الطريق بل يذهب إلى السوق كل همه وغرضه أن يسلم على الناس. أبو هريرة كان يفعل ذلك، عبد الله بن عمر يفعل ذلك، أبو بكر الصديق، بل أبو بكر كان ينصح الرجل الذي مشى معه أنه لا يسبقنك أحد بالتسليم، ما يسبقكش واحد بالتسليم، ابدأ أنت عشان يبقى أنت لك الفضل عليه بأن بدأت بالتسليم. فلما يكون المسلمون يحرصون على التسليم على السلام، يسلم بعضهم على بعض، يكون مودة موجودة بين جميع المسلمين. تلاقي بعض الناس فيهم طباع عدم رد السلام، وبعض البلاد كذلك، تلاقي بعض الناس يقول لك روحنا البلد الفلانية ما يعرفكش ولا يسلم عليك إلا لحاجة، علشان الحاجة محتاج لك في حاجة يسلم عليك، غير كده ولا كأنه يعرفك، يبقى لسه واكل معاك امبارح والنهاردة يقابلك يديك ظهره. هذا عجيب جدا من الناس. فين المحبة اللي تكون بين المسلمين؟ هذا من باب الرياء والنفاق اللي بين الناس، انه محتاج لك يسلم عليك، مش محتاج لك ما يعرفكش. لا، الاسلام يعلمك ان تحب اخيك حبا في الله سبحانه وتبارك وتعالى. ما انتش عايز منه حاجة، ما انتش بتسلم عليه عشان تسأله سؤال، ما انتش بتسلم عليه علشان يديك مال، ما بتسلمش عليه عشان حاجة وبعد كده ما تعرفوش. لا، التسليم للتسليم ابتغاء وجه الله عز وجل به، سواء لك حاجة او ليست لك حاجة. طلبت حاجة فسلمت وسألت، ما لم تطلب حاجة أيضا تسلم على أخيك المسلم. أفشوا السلام بينكم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طريق للجنة، نهاية هذا الطريق جنة رب العالمين زي ما هيجي في الحديث اللي بعده. فكأن الإنسان المسلم عايز يدخل الجنة بأي صورة بأي وسيلة بأي طريقة، فيكثر من التسليم على إخوانه ليحصل الأجر العظيم في هذا التسليم بأداب التسليم طبعا. يقول هنا أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وأطعموا الطعام، يبقى هنا دليل المحبة بين المسلمين إفشاء السلام، كذلك دليل البذل. ولما تطعم الطعام تطعم الضيف وتطعم الفقير والمحتاج، تطعم الطعام، هنا ما قالش أنفقوا المال، المال يمكن الفلوس الدنانير والدراهم ما يكونش كل إنسان يتيسر له ذلك، لكن الطعام أسهل، الطعام أسهل، اللي كل منه النهاردة طلع منه لقمة ادها الفقير، طلع منه وجبة ادها المسكين، فهذا أسهل. فإذا اعتاد الإنسان على الإنفاق وعلى البذل يبقى هنا كان سمحا بالإعطاء، يبقى لن يعامله الله عز وجل بالتضييق عليه، ولكن يبسط له فيعطيه في الدنيا ويسمح له ويسهل له طريق الجنة يوم القيامة. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا، كونوا إخوانا، تكن الأخوة فيما بينكم أخوة الدين أعظم من أخوة النسب. إنسان يؤاخي أخاه للنفع الأخروي، أنه ينتفع يوم القيامة، هذا ينتفع بذاك يوم، لعل ذا فلان يشفع لي يوم القيامة، لعل فلان يدعو لي دعوة صالحة، لعل فلان أكون في قبري ويدعو لي. يوم هنا دايما فكر في الدار الآخرة، أنه ما انتش هتأبد في الدنيا، مش هتعيش فيها. يبقى راجعين إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، وحصل نكسب أنه نكثر من الإخوان هؤلاء المكسب العظيم الذين ينفعون بعد ما يموت الإنسان. تلاقي الأخ يتكلم مع أخيه فيقول فلان الله يرحمه كان كذا وكذا، فلان كان بيصلي معنا الله يرحمه كذا وكذا، كلمة يمكن أهي بقت على اللسان تتقال لكن أجرها عظيم عند الله، وكان يستفيد منها الإنسان في قبره. كلما قيل عنه رحمه الله فلان رحمه الله، يقوم ينزل ثواب من عند الله عز وجل عليه، كأنك تهدي إليه هدية بأن تدعو له في قبره. ده مش هيكون أبدا مع قلة المعرفة، الناس يقول لك كتر السنان يقل المعرفة، لا، ده عدم التسليم هو اللي يقل المعرفة ويجعل الناس بينه وبين بعض البغضاء والحالقة زي ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كثرة السلام تكثر معارفك، فإذا مت دعا لك كل هؤلاء بالخير والبركة من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكثروا من ثوابك. من الأحاديث حديث للبراء بن عازب أيضا في المعنى، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام تسلموا، أفشوا السلام تسلموا. ودي أحاديث موجزة من النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم العظيمة الكريمة منه صلى الله عليه وسلم. أفشوا السلام، أكثروا السلام، تسلموا، تسلموا في إيه؟ في دينكم، تسلمون في أعراضكم، تسلمون في أموالكم، تسلمون في الدنيا وتنجون في الآخرة، يبقى نجاة يوم القيامة وسلام في الدنيا، تسليم يسلم بعضكم على بعض. أفشوا السلام تسلموا. والأثرة أشر، والأثرة أشر، كأن هنا يفهمنا من الحديث أن الأثر أن الإنسان يؤثر البعض على البعض الآخر هذا شر، ترك السلام هذا شر، الأثر شر وأشر الأثر. لأن مجموعة من الناس سلام عليكم يا فلان وسبت الباقي، تقوم هنا فلان ده يحس إن هو أحسن من غيره، الباقي يتغاظوا منك وتبقى في قلوبهم البغضاء. يمكن لو إنك ما سلمتش هذا شر، إنك مرضت ولم تسلم، بس ما كسبتش عداوة هؤلاء بقدر ما إنك سلام عليك يا فلان. يبقى الباقي دول يعني كلنا مناش قيمة وبتسلم على فلان بس يكرهوك. فهنا قال لهم الأثرة أشر، فلما تلقي السلام ألقي السلام على الجميع. لما تبدأ فتسلم على الناس سلم على الواقفين الذين من حولك، ما تخصش واحد بالسلام والباقي ما تعبروش. فهنا قال والأثرة أشر، ثم أفعل تفضيل هنا، يعني في شر ما هو أشر منه؟ ترك السلام شر، تركه شر، ولكن أشر منه أن تخص البعض وتترك الباقين كأنك تحتقرهم. من الأحاديث حديث عبد الله بن سلام قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اندفل الناس عليه صلوات الله وسلامه عليه، يعني ذهبوا مسرعين، وكيف لا يسرعون وهو النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يشتاقون إليه عليه الصلاة والسلام، فاندفلوا إليه مسرعين. قال فلما تبينت وجهه، عبد الله بن سلام وكان يهوديا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة راح يشوفه زي ما الناس رايحين يتفرجوا، رايح يتفرج هو كمان. فلما نظر إليه، هنا الرواية قال فلما تبينت وجهه، وعند الترمذي فلما تثبت وجهه، نظر فتثبت من النبي صلى الله عليه وسلم، قال عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذا الرجل كان عالما من علماء اليهود رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيعرف يميز بين الشيء وبين غيره. فلما ذهب ونظر للنبي صلى الله عليه وسلم عرف أن لا، مش ممكن ده يكون إنسان يكذب أبدا صلوات الله وسلامه عليه. فكان أول شيء سمعته يقول أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا الحديث من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه، كلمات قليلة يسيرة موزونة، يوم الإنسان يسمعها يحفظها بسهولة. فقال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام، أكثروا، أذيعوا السلام، أنشروا السلام فيما بينكم، وأطعموا الطعام، وأطعموا الطعام، ابذلوا المال وخصوصا الطعام، فإنه من أيسر ما ينفقه الإنسان ويعطيه. وصلوا الأرحام، صلوا الأرحام، صل رحمك، إذا أطعمت الطعام الرحم القريب أولى، ولكن يحتاج إلى مزيد من تأكيد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنك تصل رحمك بالمودة بالمحبة بالمال بالمعاونة وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم وصلوا والناس نيام، وصلوا والناس نيام. هنا الذي يفعل هذه الأشياء النتيجة أن يدخل الجنة، قال تدخل الجنة بسلام. الذي يفشي السلام بينه وبين المسلمين يكثر السلام، يبقى نفعه واصل للمسلمين بالتسليم. المعارف يكثر معارفه من المسلمين، كثرة المعارف يبقى الإنسان حينفع هذا وينفع هذا، ده يحتاج له ده يحتاج له، هو يحتاج لأحدهم، يبقى فيه نوع من الاختلاط بينه وبين المسلمين اللي يدعو للمعاونة. هذه معاونة في بدأها بالسلام. الأمر الثاني قال صلى الله عليه وسلم وأطعموا الطعام، يبقى بذل الطعام. فإذا بذل الإنسان الطعام للضيف وبذل للفقير والمسكين، هذا الذي يبذل يبقى سمح بيجود بماله. مش ممكن مثل هذا الإنسان يمنع زكاة ماله مثلا، هو يطعم الطعام ويمنع الزكاة، لا ما يجيش أبدا، يبقى كأنه أتى بالفرض وزاد على الفرض ذلك. قال وصلوا الأرحام، صلوا الأرحام، يبقى الإنسان المسلم لا يقطع رحمه، لا يعق والديه، فإذا كان كذلك كانت البركة بين المسلمين. قال وصلوا والناس نيام، صلوا. هل تتخيل أن الذي يقوم الليل يتهجد حيترك صلاة الفريضة في الجماعة ويترك الفرض الذي أمر الله به؟ لا، يبقى هنا دل على المستحب، يبقى الواجب هذا بيأتي بالواجب. فإذا فعل أتى بالواجب وأتى بهذا المستحب كان خليقا أن يدخله الله عز وجل جنته. قال تدخل الجنة بسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.